Los otros eran más suyos y de mejor de un estadio en esta infraestructura. No, pero la mujer no se la han seguido aquí a Marina. Me dijeron que era para un momento de la edad. Pues se me da idea de la hora con la gente. Pues se me da una imagen de la vida de la gente. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, هنتكلم عن هنبتدي زي ما قلنا من الاسبوع الماضي احنا كنا بنراجع ما زلنا احنا خلصنا دوره المخارج مخارج الحروف قلنا عشان نتقن قراءه القران عشان نتقن قراءه القران لابد ان نعي تماما المسألتين دول نعي تماما يعني ايه مخارج الحرف يعني ايه مخارج الحروف يعني ايه صفات الحروف يعني ايه حق الحرف ومستحقه يعني ايه اجيب الحرف الرقيق رقيق واجيب الحرف المفخم مفخم واجيب الحرف اللي فيه كان فيه اماله فيه اماله واجيب الحرف اللي فيه فتح فيه فتح واجيب الحرف اللي كان فيه تقليل فيه تقليل مخارج الحروف لما تيجي واحده ما تعرفش مخارج الحروف من البدايه بقول لها يا بنتي لما تجيب المد من المخرج لأن المخرج المد هو إيه؟ الجنب اللي هي ثلاث حروف مد مادية عشان كده لما تيجي تقرأ المد تقرأ ولا لما تقرأ المد حاجة عايزة اسمعي صوت المد منين؟ من شبابيك فقط دي بتقول لها مخرج المد المد غلط عندك ما بتجيبيش المد قوة المد وجهر وصفات الموجودة فيه ازاي يكون المد تجيبيه المد مخرجه صح وقيس عليها كل الحروف لما تيجي تقرا من اول شوفي من اول الاستعاذه يا بنات من اول الاستعاذه باي ديك يا محمد ايه ديك يا يلا سلام واحنا بنتكلم يا بنات في من البدايه لما باجي اقرا اعوذ بالله بدون تكلف انا ما بقولكش اعوذ ده تكلف شديد جدا ده تنطق كمان ده بيخرج الانسان عن انه بيستمتع بالقران لكن هات المد هات الهمزه صح من الحق من اول الاستعاذه اللي احنا بنقول بعد كده هنعرف المخارج هنعرف الصفات لانك لو جيت بصيت صوت مثلا همزه هقول لك انا عايز اعرف ايه الصفات عشان اعرف زي بالظبط كده فلانه شكلها ايه تقول لي انا بعرفك بيها اللي شكلها كذا اللي عينيها لونها كذا اللي يقولي صفاتها ممكن تقولي مثلا واحده اسمها فاطمه واحده اسمها فاطمه لكن دي صفاتها كذا كذا كذا وصل عرفتها عرفتها خلاص والا مش هنميز الحروف التي تشتغل في ايه؟ في المخرج الا لو عرفنا صفه الحرف ده قوي ده ضعيف ده في فيه صفات ايه الصفات الملازمه للحرف ده؟ ايه الصفات اللي بتبقى العارضه اللي بتاتي لهذا الحرف؟ ولذلك تيجي لو انا مش فاهمه الكلام ده كله لما اجي لو انا مش فاهمه الصفات دي لما اجي اقرا الاستعاذه زي ما بنات كتير جدا بيجي يقرا على اسايو يقول اعوذ بالله من الشيطان فين استعاذه؟ انت واحده خدت مخارج الصفات انت عرفت ان الهمزه مخرجها اقصى الحق صوت جر وفيها جر عرفت ان العين مخرجها اوسط الحق فانت جايبه العين عايمه يا منون يا وشويه شويه انما العين يا بنت العين من حقك حساسي المخرج يبقى وانا بقرا اقول اعملوا اع اع اع ما بقولش اعمل ما بقطعش الصوت انا بدي التوسط وبجيب الصوت الجميل الموجود في العين والا هقرا اع اعمل فين العين مش عايمه كده عين فين مخرج عشان كده بقول لك اعرفي مخرج الحرف وصفته تكون قراءه صح بدون تنطع بدون تنطع لو انا مش عارفه الهمزه منين والعين منين وقوه المد وهو المدية بتاعت أعوذ هوط صوتي على المد أقول أعوذ البنت تقولي كده وهي بتقطع الواو بس المدية تقول أعوذ شايفة صوتك حطي ايدك أمام فمك كده وقولي كده أعوذ بينك وبين نفسك لو لقيت الهواء موجود في الواو المدية أعرفي والله يقرأ في الهواء والله يقرأ في الهواء لأن حولت الصفة لصفة إيه؟ مخالفة مش فاهمة المسألة كل بعض الناس بتقرأ كل قراءتها بهذا الشكل لو حطت ايدها امام كده فكها

五很带火的哈佛，还有那个什么的什么的哈佛，知道吗？我只看到这个 second， 但是我们说 Allah， 比那个是 is involved， 我把这个话说。يبقى وانت بتقرأيه اقرأيه بقوة الصفة الموجودة فيه اللي هو في جرايا الصوت، لكن خلي بالك برضو ان هو في ايه، في جرايا الصوت لكن في حبس ايه نفس. لما تقولي بتقولي ضا ضا، لكن تقولي وا وا وا، الجهر الاعلام، الجهر يا بنات الاعلام. طيب السمع المستفادة من دراسة صفة الهمس والجهر ايه؟ بيقولوا ايه بقى فيها العلماء؟ بيقولك لابد من اخراج، خلي بالك، لابد من اخراج الهواء مع حروف الهمس. فمثلا كلمة، خلي بالك، مس مس مس، الهواء هنا مس جيدة مس جيدة. الكلمة دي فيها كم حرف بيخرج معانا بس؟ استيفا. لكن لو قلت من البداية مس ما ما ناس جيد بتغوى كده، صح؟ أبدا، لأن الميم يا بنتي حرف صفة، الصفة القوة الموجودة فيه الجهر، ما ينفعش تحوليها من البداية يخرج معاك تقول ناس جيد جا جا دا دا كلها همس، لا، من البداية يجي المخرج ماس جيد ماس جيد. لو لم نخرج هوا مع السين لأصبحت، خلي بالكم، لا تحولت السين، لو انا مش هخرج معاها اللي هو الهواء هتخرج ماز، تقول ماز ماز جيد بعض المصطلحات، وطبعا هتختلف تماما. وكلمه ايضا تخشى تخ تخ تخشى، كم حرف الكلمه دي بنات؟ كم حرف الكلمه دي؟ عدوها كده، كم حرف؟ اربعه. كم حرف فيهم فيها هواء؟ واحد فيها هواء. انا عايزه الاخت اللي ورا لابسه، ايوه انت مش عارفه الجنب اللي جنب، ايوه في كلمه تخشى، ايوه انت انت، لا مش انت لابسه ابيض اللي قدامك، جنب ظبي، ايوه انت، ايوه مش مشكله، ايوه حبيبتي اقراي كلمه تخشى في كم حرف فيها فينا بس؟ حروفك عايزة تصبير، ها؟ الشين في نفس، وبعدين والغين، وعندك كم حرف الكلمة؟ هي دلوقتي الشين فقط فيها نفس؟ سبهالي يا بنات، سبهالي، منها كل واحدة بتنقشها في بنتي، بتنقشها في بعين الغاء فيها نفس؟ طيب بص حبيبتي هنقولها، هنقولها طبعا، يلا بس ندي واحده واحده ونجيب محل دلوقتي الاحرف. هنسهل الشخ صن، يبقى في نفس ما فيش نفس هيبقى، ايوه وفي الخاء، ايوه في الخاء، لا لا بتقول احنا نقول كلمه دي صح. ها في التاء كلمه تغشى، كلمه تخ، خلي بالكم هات المخرج، يعني بتقرأي دخشة كده تقولي دخشة، بالله عليكي انت لو قرأتي كلمة قلتي دخشة دخشة جبت الخاء كده؟ أبدا. طب ازاي أجيبها؟ هاتي مخرج، هاتي صوت الحرف، هاتي صفات الحرف، قولي دخشة دخشة تاء تاء، هاتي المخرج، قولي تاء دخشة دخشة، والشاء بقى خلي بالك كفرها يعني مش كده؟ الياء هيبقى فيها نفس؟ طب ازاي تقرأ بقى؟ دخشة، هي فيها ألف، حط ألف في الآخر، لو لقيتي ألف في الهواء في الآخر يبقى تقرأ في الآخر. دخشة دخشة دخشة دخشة دخشة، عندك زي ما الهواء كده، قوليها كده هدى، شاء افتح الشين لفوق، مش شاء دي، مش شاء، مين بقى؟ هتبقى مين بقى في القراءة؟ القراءة اللي هيقلد، احنا عايزين نفتح بقى، نفتح يا بنات يا بتوع القراءات، احنا عايزين ندي الفتحه فتحتها، والتقليل تقليله، نميز بين الثلاثه، الفتح التقليل الاماله. ازاي اقرا تاء؟ ما اقولش تاء، اقول تخشى تخشى تخشى تخشى، اقراها لي يا هدى بقى، مش شاء شاء شاء شاء، شاية كأنك تقولي شادية وليها ثانية هدى واحدة واحدة نسمعها شا اسمعي بص حبيبتي يا بنات لما بكونوا بتسمعوا المد لو سمعتوا المد من شفايفكم عرفوا ان هنا الغلط تخشى شو الصوت تخشى تخشى شايفين الصدى فين تخ جوه عشان يجيب لك تخش كانك رسمه مسطره فوق من عند ابنك لفوق تخشى تخشى المسطره اللي برص ولا سواد اللي هي شا ولا هي شا هي شا شا تخشى تخشى ولا هي تانية هدى هي دي الصح الوحيدة ولها لي وراك من أمل ولها لي يا حبيبتي أيوة شا كده اللي بعدها خلي بالكوا يا بنات ما تجيش في الآخر تقولي تا ها كده المادة غلط هي جابت في المادة أنا بس يا قوليها يا مسعين شا صح حد من هنا من الوسط يبقى قوليها يا عجمان تخ هديني الحرف قوي تخ شا قولي خلي بقى وانت تقولي شا قولي تخ شا انا بحس يا بنات وانا بجيب المد ان انا بتعصب كده من جوه بجيب المد قوي تخ شا تخ شا عميق ودي مرة ثانية اديني فرصة تكوني بقى يلا حبيبتي تخ شا اللي وراها مش شا شا اللي جنبها احسنتي اللي بعدها نور الهدى افتحي من جوه يا بنتي انا مش عايزه اسمع صوت النبي شا شا شا شا انتي براتب الحنين تخشى تخشى عايزه احول الحروف اللي عندي دي اللي انا قلت فيها الهمس اللي فيها همس او جهر المد ما فيهوش اهو في جهر ما اقدرش احط له همس ما خلوش همس ما هوش تخ شا شا شا شا شا شا شا لا انت الفخمة انت الفخمة يلا امة الله احسنتي يلا يا بنتي هبة لا شا حسيتي كده بالغنى بالوترين اتشد انتوا عارفين يا بنات في المد لما الوترين دول بيتشدوا انا عايزه اقول لكم حاجه عجيبه جدا انا لما بقرا المد واحس الوترين دول بيتشدوا الوترين دول لما بيتشدوا بحسه بيشدوا معايا كل العضله دي كل العضله دي والله وانا بقرا المد بقوته بحس العضله دي الاثنين الوترين دول بيتقفلوا بيتشدوا بيتقفلوا كده ومعاهم اللي جوه تخ شا تخ شا يلا مين يقرا هنا شا. لا انت فخم بتقولي ليه تعرفي الفخم ده ممكن يجي شا خطا في وقت شويه وفي فتحه شويه عايزه اقول لكم القراءه يا اولاد عايزه دقه قليل قليل لو زودنا فتحنا قللنا يعني عايزين اقل تا شا شا وليس شا كده لازم لا في وقت شويه شا والله قليل الفرق قليل لكن ايه الفرق تطبيقي ازاي هدى هدى هبه هدى اه يلا هدى اي هدى احسنت يلا مين يقولها لي تاني مين عايز يكررها تاني انا عايزه قوليها ماشي تخشى لا انت بتقولي شاء شوف الفرق يا بنات بتقول شاء شاء سهم هو فوق يا بنات سهم الناظرة للسماء سهم الناظرة للسماء خلي بالك يا هدى يا هدى وانت بتقولي تخشى شوفي دي لو مسحتي مرايه هتلاقي دي عامله كده ودي نازله شويه عشان كده بيجيب خد التقليل خلي الاثنين قد بعض من غير ما تكبري الفتحه تخ تخشى او تخشى شا طيب حد يقولها لي هنا يلا هدى تخشى احنا نقرا ايه تخشى ولا تخشى تخشى انا عايز اسمع صوت الخاء سمعوني صوت الخاء يا بنات هو الخاء في صفه ضعف عايز اسمع صوت الحرف نفسه يبقى ازاي اقراه صفيه مش طه مش طه هي تاء تخشى قوليها صوت تعبان طيب تخشى اه انت عايزه تظبطي بقى يلا حبيبتي يا هدي تخشى عايز سمعيني الصوت يا بنات في ايه بقى من بره الفرق المادة عندها من بره ليه؟ تعرفي ليه المادة من بره؟ لأن الفتحة هنا في آخر دق شا صوت من برا شا شا شا اضغطي بيهما الفكين هي الوحيدة اللي صح ليها لا انت بفخم قولي احنا نقول تخشى انا عايزه خا تخشى مشي بصي انت مش شا شا شا شا ما تفتحيش بقى قوي اظبطي الفتحه يعني وانت ماسكه المرايه مستويه ادخلي الفتحه شويه في بصي ما تبصيش خالص شا دي فتحه كبيره قوي فتحه كبيره قوي ايوه هي مجرد يا بنات ما بتبعدوا الفكين قوي عن بعضكم كده الشفايين الشفايين بالذات بتقولي شا خبر شا صح وصلت قوليها احسنتي تخشى ماشي يا هنا تخشى لا انت هنا انت منزله شا لا هاتي لها المرايه افتحيها تخشى ايوه بس كده صح ليه يا فاطمه تاني تخشى لا انت نفس الامر فحسيني بنات فيها ايه؟ تقليد عندها تقليد مش هقول ايمان هي عندها تقليد قوليها تاني تخشى بس كده صح يلا حبيبتي قوليها تخشى دي بقى نايمه عند خالص نو نو نو لا لا لا قوليها تاني قوليها تخشى لا يا بنتي قولي شاء افتحي افتحي افتحي بقك يا بنتي بص حبيبتي طالما يا بنتي تسمعي صوت المد من هنا شا شوفي انت التوابع تخ شا شا اعرف ان عندك التقليد هاتيه من مكانه من الجو جوه طيب شا صح تخ شا تخ تخ جري الصوت خا تخ بعدين تروح هاتي مخرج الخاء يا بنات بس اللي باين المخارج هاتي مخرج الخاء كل مخرج الشين تخ شا ش تخ شا تخ شا مش شا شا شا هات الشين فوق شا الشين تحت ولا فوق شا وسط المعالي وسط المسمى حسب الحنك الاعلى في المخرج اللي احنا عملناه قبل كده تاخ هات لحد ما نظبط تاخ شا شا شا شا شادية طب قولي يبقى شا شا ايوه قوليها يا شادية قوليها شادية تاخ شا احسنت تخشى احسنت تخشى لا انت نازله تخشى شا شا هي الاخيره يلا يا ضعيفه انت جبت الهوا بس لكن ما جبتيش صوت الحرف عشان كده بقول لك يا احمد من الحروف الضعيفه ليه ضعيفه ما بتجيبش المعنى قوليها تخشى تخشى صوت الحرف الضعيف تخشى قوليها يا ايمن تخشى ممتازة اللي وراكي جنبي تخشى ها تخشى اللي وراكي تخشى مش طخ يا بنتي مش طخ هي تاخ يا طخ تا تا تا تا تا اللي جنبي فين الخاء مش تخشى انت كده عملت سكت على الخاء يا تخشى تخشى ما تقطعوش الصوت يا بنات مش تخشى ولاني كده صوت قولي يا حبيبتي لا انت عندك ايمان قولي شا قولي كافرين عشان ابين لك يعني قولي كافرين طيب هي كده قراتيها صح لكن انت لما قلتي تخشى برضه الشين نزلتها هاتي فكري في مخرج الشين فين مخرج الشين اين الشين ده خلوها تتكلم يا بنات طب هو كده المكان كده صح صوت الشين هنا كده جه صح هي شا ولا شا؟ شا شا شا شا شا الشا يبقى قوليها تاني الشا يبقى تخشى تخشى ليها؟ فيها تقليد بسيط قوليها بان انت غير تكلف تخشى تخشى هي دي الصح اللي من غير تكلف هي الصح يا بنات ما تتكلفوش ارجوكم ما تتكلفوش عشان ما تجيبوش الامام اتفضلي لا مش شا شا شا قوليها يا بنتي تخشى عشان احسنتي بص عشان كده بقول لك كلمه بقول لك لولا لم نخرج هوا مع السين لاصبحت ايه نزله

بعد كله على تفكري تقولي يا غاشري ليه يا بنات بتتكلفي التكلف الشديد تقولي يا غاشر ده انت عبالنا تخلصيها كل واحدة اللي اسمعك خلاص يعني هي يا غاينة غاينة يا غشاء يا يا ورايا صوت بس باعتدال يا غشاء يا غشاء يا غشاء طائفة بكرة سلاسة ليه نتكلف وليها تاني يا يا يا في الحياة يا يا غشاء يا غشاء أيوة يا غشاء ماشي طيب ننتقل يا بنات بعد كده إلى تغشى ونغشى أو تغشى لابد من منع جرائم الهواء المعروف الجهر مثلا ما شوفي كلمة هقول لكم حاجات وأنا بقرأ مالك يوم الدين مالك مالك هيبقى في الميم جهر ولا همسه؟ طيب والمد جهر ولا همسه؟ ما طيب واللام جهر شايفين كلمه جامده ازاي قويه ازاي هي كده بس وبعدها متحركه يبقى الهواء فيها ايه؟ يبقى ازاي تقرأي مالك شو اسمه؟ مالك يوم الدين ازاي كنت بتقرأي بقول لك عشان كده خلي بالك كنت بتقرأي حرف زي كلمة أد أد عندك حرفين دال مشددة لكن لو قلتي أدي جبتي همسة في الدال وجبتي همسة في الياء وجبتي همسة في النون حتى ساعات البنت بتقرأ كل الحروف النون في بنات بتقرأ بتقرأ معايا كل النونات الأخيرة مش باينة تقول أدي تعمل كده النون مش موجودة خلاص أدي تيجي على الياء تخفض صوتها وعلى النون تتهم تبقى باهتة قراءة خاطئة اقرأي الدال يا بنتي قوية والياء فيها جهر والنون ليه جهر ازاي تقرأي مالك يوم الدين مالك يوم الدين حطي كده أجرب اقرأي الدين كده شوف فيها نفس وليها لا هي بص هنا هنا هنا هنا هنا دلوقتي عملت الطلع الاول طيب يلا انت ريهام هي ريهام عملت ايه من البدايه يا بنات قفله الميم قفله الميم بتقرا الفتحه من قفل يعني ما ما هي ما ولا مالك ما ما ما ما كده مالك يوم الدين مالك يوم الدين ما ما اسمعوا من هنا اسمعوا من هنا ما ما ما ما مالك ما كده مالك يوم الدين فري مالك يوم الدين شايفين الفرق الشديد يا بنات من التحويل لما الانسان بيطبق الصفات هو عارف ولا ما بيعرفش عارف الصفات حسيت بيطبق الاخطاء يا حبيبتي طيب في حد عايز اقرا مالك يوم الدين اتفضلي ايوه ايوه ايوه مالك ما تفتحيش قوي مالك يوم الدين اسمعي نوم يلا ماشي حلو ما ما وسط ايه يا بنات عايزة اقول لكم بلاش الفتحة كبيرة كده ما تقوليش ما مش حلوة يلا ما ما من قبل ايوه صوت اللي مش بقول لكم ان البتاع اللي هو قفة الوتر ده بيعمل خط الهواء في الحبلين الوترين فبيعمل صوت ايه؟ زلزلات كده طيب علشان انا عايزة اسمع مالك يوم الدين ايوه لا ما ما ما وسطا اللي وراها يلا طب ما اللي وراها يعني يلا يا حبيبتي تاني الله يهديك يا شيخ بتقول كده يوم خطا لا سلاسة رخاوة في الواو رخاوة في الواو يوم الدين ده مشددة يلا حبيبتي مالك يوم اقفلي شوية مالك